إلى الأرض المقدسة. فقال سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال. فلما فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد، قال: إن الله مبتليكم بنهر. بنهر يعني نهر، يقال نهر ويقال نهر. هذا النهر هو نهر فلسطين، يعرف الآن بنهر الأردن. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، إما غرفة أو غرفة بيده، فيكون لا تثريب عليه، يعني من أخذ بكفه فشرب لا تثريب عليه. أما من تضلع منه واستقى وملأ إناءه فهذا فليس مني. إذن هنا نوع من الابتلاء، والابتلاء هو الاختبار. الآية: اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد. إلا من اغترف غرفة، قراءة نافع غرفة، القراءة التي نقرأ بها غرفة، رخص لهم في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين وهو المصدر، وبضمها هو الاسم. هذا حصل لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فجعلت الغزلان ترتع بين أيديهم، الغزال يهرب من الناس بعيداً وصيده صعب يحتاج إلى مهارة، صار الغزال يقترب منهم ويحكهم بقرونه ليعلم الله من يخافه بالغيب. المحرم إذا نوى الإحرام حرم عليه الصيد، فكيف سيكون الاختبار؟ أن يكون الصيد بين يديك. فهنا: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عند مسؤولياتهم، فلم يصطد منهم أحد. حصل موقف آخر في غزوة تبوك، قال: إنا قادمون غدا على عين تبوك، فمن ورد ماءها فلا يشربن منها أحد. فلم يشرب أحد من الجيش إلا رجلان فقط، فرجلان من جيش، كم النسبة؟ لا تذكر. إذا جيش مثلا فيه ألف، اثنان من ألف لا يذكر. أما بنو إسرائيل هنا ماذا فعلوا؟ فشربوا. إذن صار كأن الغالب أنهم شربوا منه، إلا قليلاً لم يشربوا. قيل كانوا 80,000 فشربوا منه كلهم إلا 310 عدد أصحاب بدر. فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش. طيب، الآن الشيء المنطقي أن الجيش يحتاج إلى الماء، الأمر العسكري لا تشرب، هل هنا مجال للمناقشة؟ جيوش الأرض بأجمعها عندها القاعدة المسلمة، ما هي؟ نفذ ثم اعترض، أو بالأصح نفذ ولا تعترض. بهذا تكون الجيوش قوية. أعداؤنا يستعملون هذه القواعد، نحن لا نستعملها، لذلك كلمتنا متفرقة. الأمير أمير، الكلمة كلمة، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، اذهب اذهب، تعال تعال، اجلس اجلس. أما أنا هذا الأمير ما أعجبني، يقول لي أجلس، أنا ما أريد أن أجلس، طيب أبحث عن أمير آخر. هذا الوضع شرعي؟ ما في بالشرع هذه الصورة. ما أعجبك فلان، والله فين، أين تجاهد أنت؟ والله أنا كنت أجاهد مع أبي فلان، بعدين حصل شيء كذا رحت أجاهد مع أبي فلان، هذا الوضع غير مستقيم شرعا. الشرع يكون الأمير واحدا وتسمع له وتطيع وتمضي حيث يأمرك، وهو يتحمل المسؤولية عند الله عز وجل، لأنه من ركب هذا المركب ومن تبوأ ذلك المنصب تعلقت به المسؤوليات الدنيوية والأخروية. هذا المكان أمانة، ليس هذا المكان تشريف، هذا مكان تكليف، فمن وجد في نفسه الكفاءة أن يكون في ذلك المكان تحمل تبعاته. أما يريد من الناس سمعاً وطاعة وهو إمكانياته محدودة أو قدراته ضعيفة أو اتساعه لا يستطيع أن يتوسع في الأمور، فهذا الأمر ليس على الوضع المرضي شرعاً. فطاعة الأمير في مثل هذا واجبة. فهنا ذكر لنا هذا المثال، ما في علة لما لا يشربون؟ جيش يحتاج إلى الشرب لما لا يشرب؟ هذا مثال أن الأصل فيك أن تسمع وتطيع. البلاد الإسلامية تغزى غزواً أن تكون متمرداً على كل شيء. أعداؤنا لا يقولون لرعاياهم تمردوا علينا، أعداؤنا يعطون رعاياهم مساحة واسعة، فضاء واسعا، لكن يكفون أيديهم كفا عن التدخل في الأشياء الكبرى. الشعوب التي ترونها شعوبا حرة، هذه شعوب عبيد في الأغلال، ليس لهم علاقة بالقضايا الكبرى، كذابين يضحكون علينا، يضحكون على بسطائنا، يضحكون على دمائنا، يضحكون على أموالنا ودورنا وأعراضنا وبلادنا. شعوب ذليلة مقهورة، لكن فضاؤها في الحرية فضاء خل بوهم، حر يتكلم ما يريد، يزني متى يريد، يفعل متى يريد، يسافر متى يريد، يشتري متى يريد، يبيع متى يريد، نعم حر، لكن له علاقة بالقضايا الكبرى؟ محال، ما له علاقة. ولو رأيتموهم في الإعلام يخرجون هنا ويخرجون هناك ويصرخون، هذا ضحك عليك، ضحك على الشعوب المستضعفة، لأنهم يعلمون أن هذه الحركات في الشوارع لا قيمة لها، الحركات في الشوارع لا قيمة لها، قيمة حقيقية ما في. لذلك لو قامت في العالم الغربي لا يخافون منها. هذا كله ننخدع نحن به ونظن أن هذا تعبير عن حرية ذلك الشعب، لا، هم عبيد أكثر منا، وجهال بالقضايا العامة أكثر منا. بسطاؤنا يعرفون عن القضايا العامة ما لا يعرفه بعض مثقفيهم، من المعزولين عن المجتمعات، معزولين عن الشعوب، عندهم فكر أناني ذاتي، لا ينظرون إلى غيرهم. المهم ماذا قلنا نحن؟ قلنا أن البلاد الإسلامية والشعوب الإسلامية والفكر الإسلامي يغزى بالتمرد، ليست بطولة أن تعلم الأطفال أن يقولوا لا، أنت مجرم، أنت هدام. لا، لمن يقولوا؟ لمن تريد أن يقولوا لا؟ لمجتمع أم لثقافة أم لفكر أم لفقه؟ لمن؟ من المتوجه بالله؟ أنت ما تعلم الطفل الصغير أن ينضبط بضوابط الحق والباطل، يعلم هذا الطفل الحق والباطل. أما قول لا مجردة لأنها لا، هذا سفاهة. التمرد لأجل التمرد هذا سفاهة، المخالفة لأجل المخالفة هذا سفاهة. فنحن بهذا الوضع السفيه لم يستقم لنا حال ولن يستقيم لنا حال إذا بقينا نفكر بهذه الطريقة، أنه كل شيء ينبغي أن أتمرد عليه، كل شيء ينبغي أن أعترض عليه، كل شيء ينبغي أن أخالفه. المخالفة للمخالفة هذا من جملة الأمراض، الانتهاض للاعتراض من جملة الأمراض، هذا المرض الرفض. لما سمي الرافضة؟ اعتراض، كل شيء تفعله يرفض، كل شيء تفعله يخالفه، فهذا ليس محموداً بذاته، إنما يُحمد قول الحق، إنما يُحمد تزييف الباطل، إنما يُحمد معرفة الهدى والأخذ بها، إنما يُحمد معرفة الباطل وترك الباطل. أما مجرد أن يكون الإنسان جريئاً حتى يعترض على كل شيء، هذا ليس بناءً سليماً، لا للأفراد ولا للأطفال ولا للشعوب ولا للمجتمعات. لذلك نحن في تخبط مستمر، لا تجد في العالم الإسلامي الآن شيئاً يجمع عليه المسلمون، ما في قضية، حتى في الأفراح وفي الأتراح يحصل شيء يأتي بعض الناس يفرح به، يأتي بعض الناس الآخرون يحزنون منه، يأتي بعض الناس يظنه خيراً للمسلمين، يأتي بعض الناس يظهرون فيه شراً للمسلمين. إذن متى نطمئن؟ متى نكون أمةً قويةً متماسكةً، روحها واحدة، هدفها واحد، قلبها واحد، آلامها واحدة، أفراحها واحدة؟ الآن الأفراح الإسلامية ينقسم فيها الناس قسمين، بعض الناس يفرحون، بعض الناس يتحذرون، بعض الناس يألمون، بعض الناس لكثرة التمرد ولكثرة الاعتراض. إذن هذا درس آخر من دروس قصة طالوت، أن صاحب المسؤولية إذا كان ثقة، طالوت من أرسله؟ طالوت من عينه؟ الآن الناس من تريد، كيف يريدون أن يعين الإنسان؟ أن يجمع عليه جميع الناس. طيب طالوت من عينه؟ الله تعالى عينه. إذن طالوت ثقة، موضع مسؤولية، طالما موضع مسؤولية اسمع وأطع وامشي خلفه. فالإنسان إما ثقة وإما ليس ثقة. لذلك طريقة اختياره، طريقة لماذا حصل في الأمة أنه يكون هناك أهل حل وعقد يعرفون هذا موضع ثقة أم لا. فإذا إنسان وثقه أهل الخبرة، وثقه أهل المعرفة، وثقه أهل الدراية، لا يفتقر إلى كل إنسان أن يوثقه؟ هذا لا يحصل. حتى للأنبياء، الأنبياء أليس في أقوامهم من يكذبهم؟ موجود. الإيمان بالله عز وجل هل أجمع عليه الخلق؟ ما أجمع عليه الخلق. إذن كل القضايا لا يوجد إجماع فيها، لكن يعرف الصواب من الخطأ، الحق من الباطل بقول أهل الخبرة، يعني الملأ، هؤلاء الذين قالوا لنبي لهم، هؤلاء إذا كانوا ثقات قولهم يلزم باقي الناس. أما كل واحد من الأمة، كل فرد من الأمة، هذا يمثلني وهذا لا يمثلني وهذا أعترف به وهذا، إذن ما نصل إلى نتيجة، لا نكون أمة، لا نكون قوة، لا نكون حضارة. بهذه الطريقة نحن سنبقى في حضيض الأمم، نجتر الكلام اجترار كما تفعل البهائم. ماذا تفعل البهائم؟ تأكل الطعام، تدخله إلى بطونها، تخرجه من بطونها إلى فمها مرة أخرى، تجتره، فتبقى طول النهار تأكل اللقيمات نفسها، طول النهار نفس اللقيمات، أكلتها مرة، أدخلتها إلى بطنها وأخرجتها، تجتر. فنحن إذا بقينا بهذه الطريقة من الفردية والشرذمة، الشرذمة يعني التفرق، وأن كل إنسان ينبغي أن يكون كل شيء على مراده هو، ما نصل إلى نتيجة ولا نصل إلى قضية. هذا الدرس الثاني، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، مع أن هذا شيء متعلق بالحق الشخصي. الشرب هو حق عسكري، الشرب حق سياسي، الشرب حق شخصي. في الحق الشخصي قال لك لا تشرب، الآن لا تشرب، حاضر. فكيف إذا كان في قضية عسكرية؟ كيف كان إذا في قضية سياسية؟ إذن مو كل الناس يتكلم، قضايا السياسية مو كل الناس يتكلم، إذا كل الناس يتكلم تنهار الدول. العالم الغربي أعطى الناس مساحة من الكلام لا يتجاوزونها، ويفعل الساسة ما يشاءون، يضحكون على العالم كله بتلك المساحة، لكن السياسيون يفعلون ما يشاءون بعد ذلك. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني لما انكشفت لهم المعركة، ساحة المعركة، وجدوا أعدادهم ووجدوا أعداد جالوت، رأوا قوتهم، رأوا قوة جالوت. جالوت كان كافراً عدواً لهم، وهو ملك العمالقة، ويقال إن البربر من ذريته، الله تعالى أعلم. البربر في أقصى المغرب، هذه القصة كانت في فلسطين. المراد به أنه من ملوك الجبابرة، يعني هؤلاء أجسامهم مختلفة عن أجسام بني إسرائيل، أجسام بني إسرائيل يعني متوسطة، هؤلاء ضخام الأجسام. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا بمعنى يعلمون، يوقنون، أي يوقنون، وهم أهل البصائر من أصحابه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بماذا غلبتهم؟ بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن هنا الغلبة بإذن الله وحده، إذن لا بكثرة ولا بعتاد ولا بهمة ولا بشجاعة ولا بشيء من سائر ما يذكر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. الصبر على القتال، وثبِّت أقدامنا على الثبات فيه، وانصُرنا على القوم الكافرين الذين نقاتلهم في سبيلك. فكانت العاقبة فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. كان داود عليه السلام في جند طالوت، داود كان فتىً شاباً صغيراً، كان في جند طالوت، فقتل داود جالوت، فأعطاه الله ملك بني إسرائيل. وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة. هنا مجال كبير جداً للإسرائيليات، دخل فيها أشكال وألوان مما رواه بنو إسرائيل، وبعضه أو أكثره لا يصح في ذلك. وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. إذن جمع الله تعالى له بين الملك والنبوة. خير نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون نبياً ملكاً أو يكون نبياً عبداً، فاختار أن يكون نبياً عبداً صلى الله عليه وسلم. داود عليه السلام كان نبياً ملكاً، وآتاه الله الملك والحكمة. الحكمة هنا النبوءة والزبور، وهو تابع في شرعه لموسى عليه السلام. وعلمه مما يشاء من علم الصنعة، وعلمناه صنعة لبوس لكم. كان داود عليه السلام يصنع الزرد، يعني الدروع من الحديد، ويعلم منطق الطيور وغير ذلك مما علمه الله تعالى. ولولا دفع الله الناس، الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض، وقرئ دفاع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض بالألف، ودفع بغير ألف، والمعنى متفق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني أن الله تعالى له في خلقه حكم وله في خلقه تدبير، قد يطلع الخلق عليه وقد لا يطلعهم عليه، فيدفع الله بهؤلاء عن هؤلاء. ومنه إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنساناً أو ذكر له إنسان فقال: أما إنه من أهل النار. فتعجب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه يعلم منه حسن البلاء، يعني كان شديداً في المعركة، كان مجاهداً في سبيل الله، كان يعرض نفسه للحتوف، للموت، للهلاك، فصار يرقبه ببصره، يعني يتابعه ليرى ماذا يفعل هذا الرجل حتى يكون من أهل النار. فوجده قد أصيب فلم يتحمل إصابته، فوضع ذباب سيفه بالأرض ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أشهد أني رسول الله، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل الله أعلم بنيته، حملته الشجاعة، حملته الحمية، حمله الذكر، حمله كذا، الله أعلم. فأبلى في العدو بلاء حسنا، فالله تعالى نصر به دينه ونصر به جيش نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس له في ذلك نصيب. لذلك النوايا والضمائر توكل إلى الله عز وجل، لا نحكم على أحد لا بخير ولا بشر، نحكم بما شهدنا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، لا ندري. هذه الأشياء فيما بين العبد وربه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآية في ختام الجزء الثاني من أجزاء القرآن الكريم، بحمد الله تعالى نستفتح بعدها الجزء الثالث، وهو قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم، فضلنا نص في التفضيل في الجملة، يعني الأنبياء ليسوا سواء، الأنبياء متفاضلون. لكن هنا في هذه الآية من غير تعيين مفضول، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، ولا تفضلوني على يونس بن متى. هذا الحديث لفظه الذي في الكتب في المصادر الحديثية: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. طيب، وقد صرح فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له، وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله: أنا سيد ولد آدم، صلى الله عليه وسلم، لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. يعني أن الأنبياء فضلهم على بعضهم ثابت، لكننا نحن نهينا عن التفضيل بين الأنبياء، لأنه إذا خاض الناس في التفضيل بين الأنبياء ماذا سيكون في ألفاظهم؟ سيكون في ألفاظهم سوء الأدب مع المفضول، فنهوا عن ذلك. فنحن نعتقد أن الأنبياء أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن إبراهيم عليه السلام من أفضل الأنبياء بعده، ثم موسى الكليم، ثم عيسى روح الله وكلمته، ثم نوح، هؤلاء أولو العزم من الرسل، ثم سائر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. لكن لا نأتي نفرد مبحثاً عن التفاضل بين الأنبياء، هذا مبحث لا يفيد شرعاً. نحن مأمورون بالإيمان بهم جميعاً، فهؤلاء الذين ورد فيهم نصوص تفضلهم نعتقد تفضيلهم من غير أن نفاضلهم على غيرهم، حتى لا نقع في سوء لفظ أو في سوء استعمال أو في سوء كلام فيخرج بذلك عن الصواب. ومنه أيضاً المفاضلة بين الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم كرام، وكلهم على العين والرأس، وكلهم نعتقد فيهم الخيرية. لا نشتغل، بعض الناس يشتغلون من بعد فلان، ثم من بعده، ثم من بعد، ماذا تريد أنت؟ ماذا ينبني عليه من العمل؟ الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء تفضيلهم مسلم، وردت فيهم نصوص، وأيضاً قدر الله تعالى أن يكونوا خلفاء نبيه صلى الله عليه وسلم. سائر العشرة المبشرين بالجنة أيضاً ورد فيهم النص. من بعدهم؟ ما لك شغل فلان أفضل أم فلان؟ فبعض العامة يحبون هذا الباب، يحبون الدخول في القضايا التي لا يترتب عليها عمل. العامة يحبون هذا، لذلك يحبون القصص وتفريعات القصص وما يوجد في القصص مما لا يترتب عليه عمل، لأنه بذلك يظن نفسه عالماً وهو ليس بعالم، ولا يكلفه ذلك عملاً. ومثله أيضاً التفضيل بين الأئمة من الفقهاء، من المحدثين، من المفسرين، من أفضل فلان أم فلان؟ ما لك علاقة بهذا الشغل؟ عند الله أنت لا تدري، كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونترحم عليهم وندعو لهم ونرجو الله تعالى أن يثيبهم، لكن لا ندري عند الله تعالى من هو الأفضل، من هو الأكمل، من هو الأعلى. فالاشتغال بالتفضيل ليس في مكانه، لا في الأنبياء ولا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا في العلماء، ولا في أحد من الناس أيضاً. مين أحسن، المشايخ فلان أم فلان؟ شيخي أحسن أم شيخك أحسن؟ شيخي أنا كذا كذا وأنت شيخك كذا وكذا، ماذا يفيد هذا؟ يفيد إما أن تتنقص شيخي أو أتنقص شيخك فتحقد علي وأحقد عليك، ثم بعد ذلك صارت جماعتي غير جماعتك. بعد سنتين ماذا يصير؟ يصير فرقة بين المسلمين، ويصير عدم المحبة. عدم المحبة يأتي من هذه القصص، من هذه الأشياء، من الأشياء التي لا نفع فيها ولا طائل من ورائها ولا خير في ذكرها. فنعتقد فضل الأفاضل من غير أن نتنقص غيرهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من يفضله على إخوانه من الأنبياء. هذا جاء فيه حديث أن يهودياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، كان هو وأحد المسلمين في السوق، فحلف اليهودي يميناً قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فصكه المسلم على وجهه. فأتى اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تنشق الأرض عن بني آدم يرى موسى عليه السلام عند قائمة من قوائم العرش. إذن ما مقام موسى عليه السلام؟ هذا ذكره حتى لا يأتي أحد يفضل نبيا على نبي، أن لكل نبي منزلة عند الله عز وجل. منهم من كلم الله، من هؤلاء الأنبياء الأفاضل من كلم الله، هذه إشارة إلى من؟ إلى موسى عليه السلام، هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورفع بعضهم درجات، قيل هو سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس عليه السلام لقوله سبحانه ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة على هذا في المسافة، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طيب، هنا ورفع بعضهم درجات، قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إدريس، وقيل هو مطلق. طيب، الإشارة إلى سيدنا موسى والنص على سيدنا عيسى، ماذا يلزم منه أن يكون معهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إذن تفسيره بأنه رفع بعضهم درجات هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أقوى من غيره من التفاسير. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع، يعني الاقتتال بعد كل نبي يحصل اختلاف ثم يحصل اقتتال، ليس المراد من بعدهم يعني من بعد انقضاء جميع الأنبياء، لا، حصل هذا بعد كل نبي يحصل اقتتال. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، كرره سبحانه تأكيدا وليبني عليه ما بعده. هذه الآية فيها أن كل شيء يحصل هو بقدر من الله عز وجل، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفقوا يعم الزكاة والتطوع، زكاة الفريضة أو صدقة التطوع. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أي لا يتصرف أحد في ماله. لما تحصل الفتن والحروب والمشاكل، الأذكياء ماذا يفعلون؟ يبيع بسم الله وينصرف، يقول لك أبيع، يعني أبيع بـ10، هو 800، أبيع بـ10 أخذ الـ10 أحسن من أن لا يبقى شيء. يوم القيامة ما فيه بيع، لما يقوم يوم القيامة لا أحد ينتبه له، لا تأتيكم إلا بغتة، هذه البغتة لا يستطيع لا الإنسان يبيع أو يوكل أقرباءه أو يوكل محامي، بعض الناس إذا ما استطاع البيع يوكل قريبه، ينزل إلى هذا كاتب العدل يسمى أن فلان الفلان وكيلي ويبيع ويشتري بدلا مني كذا، أو إذا ما وجد قريبا له يذهب إلى محامي يجعل له وكالة عامة. يوم القيامة يأتي بغتة فلا مجال لهذا كله، لا بيع فيه، أي لا يتصرف أحد في ماله. والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا. ويدخل فيه أيضا نفي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه. بعض الناس من الأغنياء يقول لك أنا كل شيء أفعله بالمال، تعطي قليلا يفعل لك، تقول هذا أمر صعب جدا، يقول ما في شيء صعب، ادفع كل شيء يمشي. فيوم القيامة لا بيع فيه، لو دفعت لا فدية، لا يفتدى شيء بشيء ولا خلة. بعض الناس لا يعتمدون على المال، يعتمدون على الجاه. بعض الناس قوتهم في أموالهم، بعض الناس قوتهم في جاههم، يفتح تليفون أبو فلان دبر لنا القضية الفلانية، حاضر طيب خاطرك مع السلامة. هذا يتصرف بجاهه. الجاه من أين أتى؟ أصله من الخلة أو الصداقة أو المحبة، ثم يأتي الاحترام، المكانة، التعظيم إلى آخره، تأتي هذه المكانة. فيوم القيامة لا أصحاب الأموال تنفعهم أموالهم، ولا أصحاب الجاه والمناصب والمكانة في المجتمع تنفعهم مكانتهم، أي مودة نافعة، لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. ولا خلة ولا شفاعة، أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه، وكرامة للشافع، ليس فيها تحكم على الله. وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن، أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله، فلا تعارض بينه وبين إثباتها. إذن الشفاعة المثبتة في القرآن والسنة هي الشفاعة أن يتقدم النبي أو الرجل الصالح أو من يشفعه الله أن يرجو الله تعالى في أمر، فهذا موجود. لكن الله تعالى إذا لم يأذن هذه الشفاعة لا تنفذ، لا تكون نافذة. إذن المنفي نفوذها بذاتها، والمثبت إمكانها، ممكنة موجودة، نفوذها بذاتها منفي. وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها، نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل. يعني هذا من بلاغة القرآن في آيات الترهيب، وحينما يشتد التخويف يأتي نفي الشفاعة. وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله، نفيت الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون. الكافرون هم الظالمون، كل كافر ظالم. لو قال الله بالعكس: الظالمون هم الكافرون، وأينا لم يظلم نفسه، فيدخل الناس جميعاً في الكفر، نسأل الله تعالى السلامة. والكافرون هم الظالمون. ثم قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبعدها يقول سبحانه: لا إكراه في الدين. هذه الآية تحتاج إلى الوقوف عندها طويلاً. لا إكراه في الدين، هذه من الآيات التي يلبس بها بعض الناس على المسلمين، فنحتاج أن نقف عندها طويلاً إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نتعلم، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يكرمنا سبحانه بالصواب، وأن يصرف عنا الخطأ والخطيئة، وأن يفرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم وأغمهم من أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. وانصر عبادك المجاهدين المخلصين، وفرج عن عبادك المستضعفين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة، اللهم فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم كما أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم فرج عن المسلمين عامة فرجا عاجلا قريبا. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل عاقبة مكر أعدائنا أنا دمرناهم. اللهم أحط المسلمين أجمعين بسياج حفظك وأمانك وكنفك وكلاءتك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد شاباتهم يا رب العالمين، وردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، ودلنا على من يدلنا عليك، وأوصلنا إلى من يوصلنا إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.